وعنده مفاتيح الغيب كل تابو بات على البلو لا يعلمها إلا هو مومو مو كل لنفات على دمادرون ويعلم ما في البر والبحر من بتنتي كان أتي على ليا لون أني من بباكون أتي على ليا الفن اللون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها جنببك جلون فات على سالون درون ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس كسبك جلون بانكو ديبوكون فين كتنتي جي فين جارتي جي إلا في كتاب مبين فابيس ترى أتي على لون دوكون كتابو تمي أنكو أبي بانكيرين وهو الذي يتوفاكم بالليل ati ala le kalifa suto kalisi nondi waya alamu ma jarahtum bin nahar aliye min barati libulo ati ala ya mume belonne thumma yab'athukum fi wa qula sinan wulindi woti libulo kono li yuqda ajalum musamma nin kamal se balu kata fo wato la mi yalon ko be londin thumma ilayhi marji'ukum wa qula albebe muruna kanati ala le kan ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وقل سنالك بارفن الترن ملك من بار وهو القاهر فوق عباده اتعلى المكرهن من صوتي مر الله من سباتي على جمل مميبه كان سانتو ويرسل عليكم حفظه اكتنكر لالكي التل جمل كان حتى اذا جاء احدكم الموت حنفالكن نين كلين سايواتو سيتا توفته رسلنا انت على الكيل السنة فاولم من ملائك السنة نيون انت وهم لا يفرطون اتلدون ابكدن تنبوك ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وقول ايسنا امرندي اماريوكا ممو التي اتلمي ديما لا منسوتي اندون اتلب مرارين اتلتو نياكا الا له الحكم فكيتي ومن تراتي على البلبا وهو أسرع الحاسبين أن لا تلفنمو كنت بولا البيت ريارموت قل أفويكو من ينجيكم من إنكا يافوي جمالك آلت الكيسان من ظلمات البر والبحر تنتين دي بولا أنمبا دي بولا تدعونه تضرعا وخفيا ألك دالووسيوك ألي ننتمو من ألبو دي بوكونو تنتين كان ولا باكونو alika dala wosiyo ke ati alaye andun alika ke kullo kono fanan la in anjana min hadhihi nin ayin kisandi nin masibo la miya nyatilin natintingo kan walla ba kono lanakunanna min ashakirin nkaltako mbetarala ati alala jairi jongol le kono qulillahu yunajjikum minha afoye ko alale bali kisandi la nin toro la albe min kono ومن كل كرب أنين كليا وكليا ثم أنتم تشركون وقولا الكناف لانكفيات ألالا قل أفويكو هو القادر واتلم نور لاباتي على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أسيان كان كتوكينو نان الكن كبو ألي سنتولا أو من تحت أرجلكم ولا لسنو ليدوملا أو يلبسكم شيعا walla asalike kafundin kafundin olti minni alon koy damma be ñu jaw yarin wayudhika ba'dakum ba'sa ba'd asal dol nenendi dol la yankan katola wala mu kelo se tara al damma lu tema unzur gibero ke ban kayfa nusarrifu al ayat ntalaka ayul faram fan sanyadi la'allahum yafqahun do bi je foyse faham roke wa kadhaba bihi qaumuk ila moli fan yandiro ke fenne ni minnata wa huwa alhaq and wolum tonyata kabo alaya qul afoyeko lastu alaykum biwakil ntekila manke kiliflati alkunna ninsa alfursi kal dundi kuto almalaf kadundami likulli naba'in mustaqar andun kibar wo kibar di talla sabati dinkral bala wolumu ala tine binalale min ka fualiye nin di malum albajelale nin ku malum fana albajelale wa sawfa ta'lamun do bije albinalon nal wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina ne molge mi yalon ko ibe tulun nan tela la ayolla iba tulun to satala nyo tema iba kala kampaya kuluti fa'rid anhum iko dila hatta yakhudu fi hadithin ghayri fo ye dun kacha koten kono min manke tulun kachati alala ayolla wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu shaytanu sayinan dinyawonya fala taq'udu ba'da adh-dhikra fin kondiro kola kana son yasi ma'al qawmi adh-dhalimin in mul min yalon ko ikada to nyer lalit nin to momin na ko bankete ko nyinko da mambete ya ni yalon nim mul min be tulun na wala ilalon kola kana si wal fe kotake wama 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun mol min yalon ko iketa fan jam fandi lati keda silannati alala andiye fam jam fandi ku jawkela woto ku jawkela la kontibo manta taralari tolukan bari min bete kila kandoro wolum ye fin kondiro ke toliye don do bije foy fanance ke alanya silannati se jam fa alako takwal wadar alladhina takhadu dinahum la'iban wa lahwa mol tuje min yela dino mutakampa ya nin tulungoti وغرتهم الحياة الدنيا دنيا بلوي مرسى ينندي ألالا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وتيس كوانديروك نين القرآن ولا جن نيو بنا هلك لقولا فمو منبارا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع على قولا ديمر لا تاي كنجر لا تاي فنان وإن تعدل كل عدل نيته كيلا يتلند تلين مومي بيلا لا يؤخذ منها اتلبك سون كايلا وتلين نيموتا هنيس من فويت سننا متلا اولئك الذين ابشلوا بما كسبوا ولهم مولت منه هلك دفن من بارا لهم شراب من حميم من فم بيك ابو جي كاندوتو وعذاب اليم اني يان كان كاتو من ديمندين بما كانوا يكفرون الى كافر يا سابو كمل قل افويكو أندعو من دون الله فنتل سكيلروك على كولا ما لا ينفعنا فن منت النفال ولا يضرنا تنتر لفنا ونرد على أعقابنا نامرون تنقلون ليكوما ولم نامرت بعد إذ هدانا الله على لنكندو كولا كالذي ناملون كمومن استحوته الشيطان شيطان ويمن في لندي في الأرض بانكوكا حيران أبي في لندرون abi filbante asilo nomala lahu ashab terul babulu yad'unahu min nubakilla ila alhuda kana kando kan tina ikafai konan kan qul afoe ko woto inna hudallahi huwa alhuda alla kando lum kandoti wa umirna linuslima lirabbil alamin andi yiyamal ko ngam fan ko ngam muslima ya dafe ngol mum be kulula manso wa an aqimus sala al salo londi wattaquhu aliyasila alala وهو الذي إليه تحشرون أتلم من صوت ألب مرن كذا ألا منك وهو الذي خلق السماوات والأرض أتلي سنن نمبنكودا بالحق تونياكا ويوم يقول كن فيكون لن من أتألا بفورو كلا كي أسكي ألفت من نن أكاي كدرون أكاكيلي ألسي ميرا لن بنا لن من يالن فألا بافولا بانكوي كتن أي كي ونيام أفو سنوي كتن أي كي ونيام أفو نيولي كتن أي كي ونيام قوله الحق أتألا لكم ولم تونياتي وله الملك مراروب أتألا لبولو يوم ينفخ في الصور لون من نفيرو بكلا بنوكون عالم الغيب والشهادة أتلا مكلو نمبانكي لناتي وهو الحكيم الخبير أتلا مكيتي لاباتي أنهم أملون ناباتي جون اللبارولا